الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المجرى السابقة عند بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأولى، وكيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجروا أو ثم ذهبوا إلى قومهم في المدينة. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم مصعب وعبد الله بن أم مكتوم، وعبد الله بن أم مكتوم ذلك الرجل الأعمى الذي نزل فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أنجاه الأعمى، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم معلمين وانطلقوا يعلمون الناس في هذه الأرض الجديدة اللي هي يثرب، يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى، يقرؤون الناس القرآن ويحفظونهم القرآن. الفترة دي بقى اللي هو السنة دي اللي هم تركوا النبي عليه السلام وهاجروا أو سافروا إلى بلادهم، النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده في مكة، مكة مقفولة تماما، يعني ما فيش حد بيستجيب للدعوة تماما، الناس في غاية الصد عن سبيل الله، الموقف شديد، وبدأت فكرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بدأت يبقى لها تنضج، يعني بدأت مكة تفكر هنقتله ازاي، وبدأوا الفكرة بتتكرر مرات وراء مرات ان مكة قررت انها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده رجل كان مهاجر الحبشة اسمه ابو سلمة، رجع من الحبشة ابو سلمة الى مكة، فاذا بالاذاء يشتد على ابي سلمة اذاء شديدا، فسمع ان في ناس اسلمت مع النبي عليه السلام وان مصعب وعبد الله بن مكتوم هاجروا او سافروا يعلمونهم، علم ان هناك اخوان له في ارض، اخوان له في ارض غير هذه الارض، في ارض غير مكة اللي هي ارض يثرب، فهاجر ابو سلمة. هاجر ابو سلمة بعد بيعة العقبة، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يقرر أنه هو يهاجر إلى المدينة. مصعب أسلم عليه هو وأسعد بن زرارة، أسلم على لديه سعد بن معاذ، وأسلم عليه مجموعة من الشباب في يثرب. يبقى في المدينة مصعب بيفتح المدينة في الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة الأمر في مغلق عليه تماما، يعني ما فيش حد بيسلم خالص، الناس بتصد عن النبي عليه السلام وبيتكلموا على النبي عليه السلام، بل مش بيؤذوا بس أصحاب النبي عليه السلام، دول قرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر أبو سلمة، وده كان أول واحد يهاجر إلى المدينة، يبقى أول واحد هاجر إلى المدينة مين؟ أبو سلمة. هاجر أبو سلمة قبل حتى ما النبي عليه السلام يهاجر. السبعين الستة اللي النبي عليه السلام بايعهم فضلوا يشتغلوا ويعملوا في الدعوة في بلدهم اللي هي يثرب لحد ما بقوا 75 واحد، وبعدين بدأ يقرروا كده يفكروا مع نفسهم: هو احنا لحد امتى هنسيب النبي عليه السلام في مكة؟ احنا محتاجين ناخد خطوة للامام. ايه الخطوة يا ترى اللي ياخدها هؤلاء؟ قرروا ان هم يستقبلوا النبي عليه السلام، قالوا احنا عندنا عرض. ايه العرض ده؟ ان احنا نأوي النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا مش هنسيب النبي عليه السلام يعيش في وسط مكة. ويا له من عرض، الكلمة دي لها تبعات كبيرة قوي. انتوا فاهمين يعني ان انت تاخد واحد تقول له تعال عيش معايا في بيتي؟ يعني من منا يستطيع ذلك؟ من منا يقدر على ان يقول لنبي عليه السلام تعال عيش معايا في بيتي، تعال وانا هغير حياتي على ترتيبك، تعال وانا هغير تصوراتي على حياتك؟ هو مش هياخد واحد عادي، ده هياخد واحد مهدد بالقتل، هياخد واحد قريش بتبحث وراءه. يعني قريش لولا ان كان في مجتمع عرف كده ان بنو هاشم او القبيله ما ينفعش تسلم ابنها، كان قريش ظفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل العباس ابو طالب، ومن قبل ابو طالب جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لولا ده كان زمانهم فتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك ان الناس اللي بتحمي النبي قومه، يعني مش الصحابة، لأن الصحابة مستضعفين، اللي بيحموا النبي حقيقة ناس كفار، لكن هو يقول لك هو أنا ابن أخويا، ده ابن أخويا ما ينفعش أنا أسلمه، مع أنهم لا يؤمنون به، بس يقول لك لا مش هسلمه. يعني الناس اللي كان بتحمي النبي صلى الله عليه وسلم هم قبيلة أو قوم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم. قريش كلها تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي واقف لقريش حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوم النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار اللي هم اللي أسلموا في مكة ودخل فيهم الإسلام جديد، قالوا طب ما احنا نحميه، واحنا ايه اللي يخلينا نتركه ان هو يؤذى في مكة، ما ناخده عندنا ونعيش معاه. فبدأوا يقولوا الكلام ده المصعب، يقولوا المصعب احنا محتاجين انك توصل للنبي عليه السلام رسالة ان احنا على استعداد ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا هو واصحابه. انتوا فاهمين ده معناه ايه؟ ده معناه ان انتوا هتاخدوا واحد مهدد، واللي بيهددوا مش اي حد، ده اللي بيهددوا قريش، وقريش هذه القبيلة على الكعبة، يعني اللي هيعادي قريش يبقى هيعادي العرب، يعني قريش دي مش مسألة، مش قبيلة عادية كده على هامش التاريخ ولا ناس في عايشين في مكان، ده دول هم من يحملون او من يرفعون راية حماية الكعبة، هؤلاء خدام البيت، حجبة البيت. الامر حقيقة تمنه غالي قوي ان هم يقولوا ان احنا نحمي النبي عليه السلام. هم قرروا ان هم يحموا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا احنا هنحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعتوا مع مصعب ان هم يريدوا حماية النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لها من منقبة، يعني لما تقعد تتخيل كده ان ناس اجتمعت مع بعضها البعض، هو احنا ايه اللي ينقصنا؟ احنا ناس رجالة شباب معانا قوة، ايه اللي يخلينا ما ننصرش الدين؟ ايه اللي يخلينا ما نشيلش الدين؟ ايه اللي يخلينا ما نحميش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالفعل بعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعرضوا عليه ان يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وابنائهم. لما يجي واحد يعتدي على ابنك انت بتعمل ايه؟ بتقف له. ليه؟ انت بتعتدي ازاي؟ لما يجي واحد يعتدي على زوجتك بتقف له. ليه؟ شجاعة. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. لك هموت، يقول له موت، موت وانت راجل بتدافع عن عرضك. هؤلاء جاءوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض او يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيهم ويمنعونه مما يمنعون منه النساء والابناء، يعني بيقولوا احنا هنشيل دين وعندنا استعداد ندافع عنك. الامر مش بهذه السهولة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وسط قومه في منع. النبي عليه الصلاة والسلام بقاله كم سنة دلوقتي؟ 11 سنة. 11 سنة في مكة عاش يوم دعوة سرية ودعوة جهرية وحصار في شعب أبي طالب وحصار اقتصادي وحصار اجتماعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كل ذلك. نزل كم سورة من القرآن؟ حوالي 70 سورة نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عرض مصعب على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك موعدا. المعاد إمتى؟ المعاد نص الليل، ده معاد سري مش هينفع يبقى معلن حتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الصحابة مش عارفين كلهم. إمتى؟ في الحج، رمضان جه وبعدين شوال جه وبعدين ذو القعدة جت ومرت، ثم جاءت ذو الحجة، والعشر أيام عشر ذي الحجة عشر معظمة، هذه الأيام مرت، ثم جاء موسم الحج، وفي آخر يوم من أيام التشريق، يعني آخر يوم من أيام العيد الذي أصبح لنا عيد بعد ذلك، آخر يوم من أيام منى كان الموعد. إمتى؟ بالليل، لما يمضي ثلث الليل الاول. كم واحد طالعين المعدة؟ 75 واحد، 73 رجل وامرأتان، ام عمارة وام منيع، ام عمارة النسيبة بنت كعب وام منيع اسماء، هذه المجموعه اللي هم 75 واحد جايين يعملوا ايه؟ جايين يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ياخدوه عندهم، جايين يقولوا له تعالى اقعد معانا، بيوتنا مفتوحه، هتحموني؟ هنحميك. عندكم استعداد تتغيروا؟ عندنا استعداد نتغير، هتغيروا كل حاجه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام مش هيروح من مكه للمدينه لاجئ سياسي، هو هيطلع من مكه للمدينه سيد كبير القوم، مش هيطلع عشان يقعد عندهم يقول لك احنا هنضيفه، هو هيقعد عندهم امام هيحملوا هم الرساله، هيحملوا النبوه، هيحملوا هذا الدين، هيقيموا هذا الدين. مين عنده استعداد يعمل ده؟ يعني مين عنده استعداد يضحي باشياء وبيحبها لاجل ان يقيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا يقدر لو النبي صلى الله عليه وسلم عايش يقول له تعالى عيش عندي؟ بس ده معناه انك انت الشغل بتاعك هتغيره، هغيره، ان الحاجه الحرام اللي انت بتعملها في البيت دي هتتشال، هشيلها، ان معاملاتك هتتغير، هغيرها، ان علاقاتك هتتغير، هغيرها، انك هتعرض الاذى، هتحمل. مين يقدر يعمل ده؟ هؤلاء الانصار، هؤلاء الرجال الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. الناس دثار والانصار شعار. دايما لما بتيجي تلبس يقول لك في حاجه ملامسه للشعر وفي هدوم فوق الهدوم. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اقرب حد ليا اللي ملامس لشعر الجسد الانصار، علامه الايمان حب الانصار. يعني لو انت عايز تعرف اذا كنت انت مؤمن ولا لا، شوف انت بتحب الانصار ولا لا. ليه احب الانصار؟ لان هؤلاء ضحوا، لان هؤلاء نصروا، لان هؤلاء بذلوا. متخيلين يعني ايه ان هو يروح لنوع سلام في الوقت اللي نوع سلام فيها يغتال يقول له تعالى مات عندي؟ يعني هتبقى المصيبه عندك انت، يعني هتبقى المشكله عندك انت، يعني انت ممكن انت اللي تغتال، يعني انت ممكن اللي تطلب، يعني انت ممكن اللي تحارب. ومع ذلك كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتواعدوا في اليوم الاخير من ايام التشريق في منى بعد مضي الثلث الاول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا ما حدش يتفقد حد، يعني ما حدش فيكم لو واحد نايم يصحيه، اللي يفوت عليه الميعاد ما يكلمش التاني. المجموعه دي جايه ازاي؟ جايين في الحج عادي، كل ناس جايين الرحله بتاعه الحج جايه، كل واحد قاعد في وسط قومه. قوم دول مش كلهم عارفين ان هو ان النبي عليه السلام ان هم يعرضوا على النبي عليه السلام هذا العرض. يعني هو جاي في وسط الكفار عادي، جاي عايش معاهم عادي، هو مش معلن ما يريد، الامر في غايه السريه وفي غايه الخطوره، ان هم جايين يقولوا النبي عليه السلام تعالى عندنا، بس ما ينفعش ان هم يقولوا لحد. انا عايز اقول لكم ان ابو بكر وعمر ما حضروش الاجتماع ده، ان عثمان وعلي ما حضروش الاجتماع ده، النبي عليه السلام مش عارفين يقابلوه في اي يوم ولا في اي ساعه من ساعات مكه في موسم الحج اللي هو الدنيا زحمه وهيصه، ومش عارفين يقعدوا مع النبي عليه السلام. النبي عليه السلام بيعرض نفسه على القبائل وفي نفس الوقت مرصود، يعني كل دقيقه عين عليه، راح فين وجه منين، مكه بتخطط تقتله. فالنبي عليه السلام وعدهم في هذا الموعد المتاخر، في هذا اليوم المتاخر. خرج هؤلاء كل واحد صحى من النوم لوحده، وكانوا يخرجون يتسلون تسلل القطة. يقول لك القطة طائر بيقف على رجل واحدة، يعني بيحجله من غير ما حد يسمع، من غير ما حد يشعر، من غير ما حد يشوف، في هدوء، في صمت. خرجوا حتى وصلوا إلى المكان العقبة الذي وعدهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ده جاي دلوقتي، وده جاي بعدها بدقيقتين، ده جاي بعدها بثلاث دقايق. اتجمعوا في ثلث الليل الاخير، الدنيا ظلمه، كحل، القبائل كلها نايمة، ناس في الخيام نايمة، وهؤلاء مستيقظين منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جه ومعاه واحد كافر، معاه العباس. لم يكن العباس آمن آنذاك. مين العباس ده؟ ده عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحميه. جاي يعمل ايه العباس؟ جاي يحضر الاجتماع. هو الاجتماع ده اجتماع معناه ان حماية النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى من بنو هاشم وبنو عبد المطلب الى الانصار. مين اللي بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم الان؟ العباس. هو كبير القوم الان بعد موت ابي طالب. فحضر الاجتماع 73 رجل ومرأتان. طب ليه 2 ستات؟ يعني ما كانوا يبقى رجاله وخلاص، لانه امر ستات يعني هيعرضوا نفسهم للخطر. هؤلاء كأنهم كانوا مثال لأقوامهم، ممثلون لأقوامهم. كل مجموعة وراها ناس. هؤلاء جاءوا يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. أول من تكلم، أول ما دخلوا نبي صلى الله عليه وسلم ألقى السلام، سلموا على نبي صلى الله عليه وسلم، تكلم العباس. العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول متكلم. فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب بيسموا كل الناس اللي هناك دولت اسمهم الخزرج، يعني أوس خزرج اللي في ياسر دول كانوا بيسموهم ليه الخزرج. فقال يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه. حط تحت كلمة دعوتموه إليه إيه؟ خط. إن مين اللي دعا؟ هم اللي دعوه، يعني هم اللي رحوا له وقالوا إحنا محتاجين تيجي عندنا. قال لهم لو أنتم هتوفوا بما كنتم دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. العباس بيقول لهم احنا بنحميه، لو هتاخدوه عندكم هتعرفوا تحموه ولا تسيبوه عندنا. في هنا يا جماعة نقطة مهمة قوي، نقطة الاعراف، ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، الله يعصمه. عايز اقول لكم ان من الان يعني من هذه البيعة الا ان نزل قول الله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كان الأنصار بيتناوبوا على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف ليل نهار. يعني من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بقى عندهم وهم واقفين قدام الخيمة بالسيوف يحموه. في مكة ما كانش ده، في مكة كانت مكة مترقبة، فكان معروف مين اللي دخل ومين اللي خرج. وبنو هاشم وبنوا عبد المطلب في قوة، هم كبار القوم، ما ينفعش ابنهم يتقتل، ومعروف لو هو اتقتل القبيلة كلها يحصل ايه؟ يحصل حرب. لكن هناك الامر مختلف. فالعباس بيقول لهم، قال لهم خدوا بالكم، خدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم انتم دعوتموه، واذا انتم وفيتوا له فبها ونعمت، وإلا فاتركوه لنا نحن نحميه. ده أول واحد اتكلم. العرف اللي كان سائد إن الناس كل واحد بينتمي القبيلة، وأمر الانتماء أمر بسيط، لكن هذه القبيلة كانت تحميه. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة اعتبر العرف ده ولا ما اعتبروش؟ العرف إن كل قبيلة بتحمي أبنائها، اعتبر ولا ما اعتبروش؟ ولا لا دول كفار ما يحمونيش؟ اعتبروا. لذلك مهم جدا مسألة الأعراف الاجتماعية انك تاخد بالك منها. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الأفضل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب دعوة ورسالة غيرت النظام الاجتماعي كله بعد ذلك. لكنه في هذا المكان وفي هذا الموقف إنما صام اعتبر العنف الاجتماعي. ما قالش لا أنا إلي وأنا معايا ربنا وأنا محتاج حد يحميني، هو في حد يقدر ينفعني ويدرجوني إلا بالله؟ طب وأنا إيه اللي يخليني حد يحميني وإيه اللي يخليني أبحث في ده؟ ما خلاص أنا ربنا يعصمني. لكنه صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، لكنه صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا السبب. العباس طلع واتكلم وقال لهم خدوا بالكم احنا بنحميه، لو انتوا تاخدوه عندكم احموه. تفتكروا كدوم كان ايه؟ لسه هيودوا. فقام احدهم قال ان كنتم ترون انكم مسلموه وخازلوه بعد الخروج اليكم من الان فانه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال روى الحديث كعب بن مالك. عارفين كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة بعد ذلك؟ كعب بن مالك كان فيه في هذه البيعة. فقال سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قالوا احنا مش جايين نسمعك، كلام جميل والله يا عباس، واحنا اصلا عرضنا العقد ده واحنا فاهمينه، بس احنا عايزين نسمع النبي عليه السلام. قول لنا يا رسول الله رأيك ايه في اللي احنا بنقوله؟ يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك ما احببت. ده عقد مفتوح، ده واحد بيقول للنبي عليه السلام اطلب اللي انت عايزه، اي حاجه انت هتطلبها، اي شرط انت هتشرطه. مين يا جماعه بيدخل الدين كده؟ يعني مين بيدخل الدين وهو ما عندوش ثوابت في حياته يحول ان الدين يغيرها؟ احنا بنخش الدين والدين حاكم على الحياه، يعرفك ما هو الحلال وما هو الحرام. مين بيدخل الدين وعلاقاته مفتوحة للدين يقول لا ده حرام يبقى ده انا هنتهي منه؟ مين بيدخل الدين ومعاملاته التجارية والمالية مفتوحة على الدين الحرام انتهي؟ هؤلاء بيقولوا النبي عليه السلام خذ لنفسك ولربك ما احببت، اشترط زي ما انت عايز، اي شرط، العرض بتاعنا مفتوح. لو أنك تخيلت نفسك أمام النبي صلى الله عليه وسلم هتقبل إيده؟ هتسلم عليه؟ هتقول له اللي أنت بتعمله أنا هعمله وبس كده؟ هتبقى منين؟ هتبقى من المهاجرين ولا من الأنصار؟ يعني هتبقى زي مين؟ هؤلاء بذلوا الغالي والنفيس لأن يأخذوا شرف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده. أنا عايز أقول لكم أن ده شرف لحقهم ولحق أحفادهم وأحفاد أحفادهم إلى يوم القيامة. يعني شرف الناس دي تعبت عشان تقول الكلمة دي، بس الكلمة دي لما خرجت غيرت مجرى التاريخ. يعني الاجتماع ده اجتماع غير مجرى التاريخ، غير وجه الأرض. يعني الكرة الأرضية بعد هذا الاجتماع غير الكرة الأرضية قبل هذا الاجتماع. الكرة الأرضية بعد اجتماع العقبة الثانية مختلفة عن غيرها. يعني الشيطان ما عرفش يمسك نفسه في هذا الاجتماع، الشيطان تمثل في صورة بشري وأخذ يوقظ الناس وينادي بأعلى صوته، لأن هو فهم أن هذا الاجتماع مختلف. مجموعة رجال تبايعوا على حمل الدين، بس كده، بس كده، بلا شرط ولا قيد، بل اشترطوا للدين. يعني بقول له عصام اختار اللي انت عايزه، قول اللي انت حبه، نحن نأويك. قال يا رسول الله كل واشترط لنفسك ولربك ما احببت. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتال القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال الكلمة الرئيسية الواضحة البسيطة: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال لهم أنتوا فاهمين تقولوا إيه؟ مقتضى العقد ده أن أنتوا هتدفعوا عني زي ما بتدفعوا عن نساءكم وأبناءكم. مين يا جماعة يقدر يدافع عن الدين زي ما بيدافع عن نساء وابنائه. يعني لو واحد شتمك هتغضب؟ لو شتم مراتك هتغضب؟ لو شتم ابنك او ضربه هتغضب؟ طب لو شتم الدين هتغضب؟ يعني مين يغضب اذا انتهكت محارم الله؟ مين لما بيشعر لما بيرى المعصيه بيشعر بانه غضبان اكتر مما يغضب لنفسه؟ انما عصيان بالنسبه لهم رسول من عند الله. هؤلاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وابنائهم. قال لهم انتوا هتعرفوا تحموني زي ما بتحموا نساءكم وابنائكم؟ يعني انت ممكن تموت عشان تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت لو النبي صلى الله عليه وسلم قدامك بيتقتل او بيتضرب او بيتشتم هتقدر تدافع حتى انك تموت؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افضل من اصحاب عيسى. سيدنا عيسى لما جاء اليهود ليقتلوه قال من انصاري الله؟ قال حوارين نحن انصار الله. الحواريون هؤلاء الذين وقفوا بجانب عيسى ابن مريم لما جاء اليهود ليقتلوه لم يستطيعوا ان يدافعوا عنه، محدش فيهم وقف يتكلم، فقال من القي عليه شبهي ويكون معي في الجنه؟ لم يوافق الا رجل فألقي عليه الشبه ورفع عيسى ابن مريم، دافع عنه الله سبحانه وتعالى لما تخلى عنه هؤلاء، أو لما لم يستطع هؤلاء أن يقولوا مثل ما قالت الأنصار. الموقف ده بقى الناحية التانية العكس في أحد، وانت بتشوف واحد بيقف ورا النبي عليه السلام حتى يأخذ السهام كلها في ظهره حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كل ما يجي سهم ياخده في ايديه حتى لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة لما جاء سيف أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أخذته على عاتقها حتى خلع كتفها نسيبة بنت كعب وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يحمل النبي صلى الله عليه وسلم من حفرة ثم يصعد به إلى الجبل ثم ينزل ثم يحفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحميني وهو رفيقي في الجنة، فيخرج واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، 11 رجل يقتلون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ان مقتضى هذه البيعة كان مختلف، بيقولهم هتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، هتدافع عن الدين، هتشيل دين. انت فاهم معنى الاختيار اللي انت بتعرضه عليا ايه ده؟ معنى انك تقول للنبي عليه السلام تعالى اقعد عندي في البيت، فاهم ده معناه ايه؟ معناه انك انت هتشيل هتتحمل. فالنبي عليه السلام قال جملة واحدة، تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم. فأخذ البراء ابن معرور يده وقال نعم. قال له ماشي احنا موافقين، احنا اصلا جايين عشان ده، يعني احنا جايين عملنا العرض واتفقنا مع مصعب وكلمنا مصعب عشان يكلمك عشان ده، فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. الإزار يكن به عن النساء، ونحن والله أبناء حرب ورثناها كابر عن كابر. قال له احنا اصلا بتوع حرب، احنا اصلا بتوع مشاكل، ما بنعرفش نقعد من غير ما نضرب حد، يعني احنا اصلا سيوفنا ما بتعرفش تقعد لوحدها، لو ما لناش حد نضربه نضرب بعض، ان اهل حرب. فابسط يدك ليبايعك. مين اللي قال الكلام ده؟ البراء. البراء دي ايه؟ حميه، حماسه. فقام ابو الهيثم بن تيهان وقال على رسلكم، قال لهم استنوا انتوا فاهمين الكلام ده معناه ايه؟ انا محتاج اوضح لكم تاني، انتوا فاهمين يعني ايه انك انتوا تقولوا له تعالى عندنا، انك انت تفتح بيتك انك تقوي النبي عليه الصلاه والسلام، ده معناه ايه؟ فقال ابو الهيثم بن تيهان على رسلكم انتظروا، معنى الكلام ده ان انتوا ممكن في لحظه من اللحظات تلاقوا نفسكم امام العرب قاطبه، ما تلاقوش ولا واحد من العرب معاكم، يعني انتوا هتقفوا قدام كل العرب، والعرب ممكن يبقى من ورائهم الفرس والروم، يعني انت معنى ده مش انك بتعرض للخطر، ولا ان انا وانت بس هنتعرض للخطر، معنى ده ان احنا هنحارب الاحمر والاسود. قال له احنا هنحارب العالم، معنى ده ان احنا هنقف نحمي النبي عليه الصلاه ولو كان الثمن ان نحارب العالم. فقال أبو الهيثم بن تيهان يا رسول الله إن بيننا وبينك إن بيننا وبين قومنا رجالا وبيننا وبين هؤلاء الرجال حبالا. عندنا يهود وعندنا علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية. مع انك تجلنا معناه احنا نغير ده. وانظر الى السؤال العاقل، قال له طيب افرض انت جيت عندنا وانتصرنا ومكة رضخت وحميناك ومكة اتفتحت، هترجع مكة وتسيبنا؟ يعني احنا فينا ناس هتموت وفينا ابنائها تيتم ونساء تجمل، وفي الاخر خالص لما مكة تتفتح او لما بلد غير البلد بتاعتنا ديت يحصل فيها فتح عظيم، فرس تفتح او مملكة الروم تفتح، تتركنا؟ يعني بقى احنا ضحينا وفي الاخر خالص تتركنا؟ فقال انا قاطع هذه الحبال يا رسول الله. يعني قال له احنا بينا وبين اليهود هنغير علاقتنا مع اليهود، هنغير علاقتنا مع كل العالم، لكن في الاخر انت هتسيبنا وتمشي؟ فهل عسيت ان فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا؟ ابو الهيثم بن تيهان بيعلم الصحابة موقف النبي بسعة وإدراك الخطوة ما بعد الخطوة. يعني هو مش بيفكر في البيعة الآن، ده فكر بعد البيعة وحصلت حرب، وبعد ما الحرب حصلت انتصرنا، وبعد كده الدين علي، والنهاردة الدين كان قليل بقى الدين كثير واسع، وبعد ده موقف النبي عليه السلام مننا ايه؟ هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ هو طموح قوي كده؟ كانوا يثقون ان الله سبحانه وتعالى سينصر دينه، كانوا يثقون بان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كانوا يعلمون انها ايام فقط وانها سنة المداولة. النبي صلى الله عليه وسلم في اقصى نقطة من نقاط الاستضعاف، يعني اكتر وقت النبي عليه السلام في الاستضعاف كان في هذا الوقت، ومع ذلك هؤلاء عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم وان يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بارواحهم كما يدافعون عن نسائهم ونسائهم وابنائهم في غايه او في اقصى نقطه من وقت الاستضعاف. ولا يستوي، والله لا يستوي من حمل الدين والدين يحتاج مع من جاء في وسط علو الدين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم عجب سؤال أبو الهيثم، عجب ذكاؤه، عجب نظرته المستقبلية، عجب إدراكه وسعة فهمه، فقال صلى الله عليه وسلم بل الدم الهدن أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا لا لا لا، دمي دمكم، حياتي حياتكم، خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مش كانت المشكلة في مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة امتى؟ بعد تقريبا 10 سنين من دلوقتي، او تقريبا 10 سنين من دلوقتي فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قبل موته بسنتين. السنتين دول قعدهم فين؟ قعدهم في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة صح؟ ما قعدش مكة ليه؟ الدم الدم والهدم الهدم. أنا حياتي حياتكم، أنا ما قعدش لي علاقة بمكة. قال لولا الهجرة لكنت مريء من الأنصار، لولا أني مهاجر لاخترت أن أكون مع هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء حتى يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين عرضوا عرض لم يعرضه أحد في التاريخ. أنا بقول لكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب عيسى وأفضل من أصحاب موسى. أصحاب موسى لما عرض عليهم أن يقتلوا أو يجاهدوا أو يدافعوا عن نبيهم أو عن دينهم قالوا إيه؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلوا إنا هنا قاعدون. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلها إنا معكما مقاتلون. هذه البيعة لم تمضي بعد، ده كل ده لسه هنوضح. كل ده النبي عصام بيقول لهم هتمنعوني. وقف البراء، وقف ابو الهيثم ابن تيهان يوضحوا للناس اللي هم كم واحد، اللي هم 75 واحد، اللي هم 73 ومقتل، يوضحوا لهم معنى الكلام ده ايه، بيفصلوا. عارف لما اقول له ايه تيجي تسافر معايا، فاقول له ماشي، بس انت عارف ده معنى ايه؟ معنى ان احنا مش هنرجع دلوقتي، احنا نرجع مثلا متاخر، معنى ان احنا لسه هنصرف فلوس قد كذا، معنى ان انت هتعتذر لكذا. فيقول لك اه لا عندي كذا تفصيله، والله لا مش عارف اسافر. هو البراء وابو الهيثم بيوضحوا تفاصيل البيعه قبل ما الناس تقول اه ولا، عشان اللي هيوافق هيبقى ملزم. ما اصل الكلمه مش لعبه، يعني مش هينفع انك انت تقول كلمه وترجع فيها، ومش هينفع تقول ما عدتش قادر من الاول. قول لا انا بوضح لك اهو، الدنيا واضحه في غايه الوضوح، هتشيل، هتتحمل الدين، هتعرف تبقى من انصار هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سلمتم. قال كعب: وقال صلى الله عليه وسلم: اخرجوا الي منكم 12 نقيبا. نقص قال لهم: ادام انتم موافقين على ده، انتم كم واحد؟ 75 واحد. احنا عايزين نعرف راي الناس دي، هنعرف راهم ازاي؟ وكانت هذه كما قلت في المره السابقه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق اليها النبي صلى الله عليه وسلم. دي نظام البيعه. قبل كده كان الناس بتاخذ الامر بالقوه بالمغالبه. النبي عليه السلام هو الوحيد اللي كان النبي عليه السلام بيبايع الناس. يعني ايه بايعه؟ كانه عقد، يقول له انت موافق، انت ليك كذا وعليك كذا. فالنبي عليه السلام قال لهم: طلعوا لي 12 واحد منكم يسالوا الناس. هم 75 على 12 فيها كام؟ فيها 6، وبقى 2 او 3، يعني هيبقى مجموعه 9، وبعد كده ايه بقيت المجموعات ستات، 6 6 6 6. قال لهم كل واحد يسال 5 حواليه. طلعوا لي 12 واحد ياخدوا راي الناس. ياخدوا راي الناس في ايه؟ في اللي انا هقوله ده، وفي اللي هقول لكم عليه عشان هتنفذوه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطه، والنبي عليه السلام باشر تنفيذ هذه الخطه. هتنفذ ازاي؟ قال لهم 12 نقيبه. نقيب اللي هو ايه؟ زي كل على كل مجموعه راس، واحد رئيس مجموعه، وانا على اهل مكه. يعني يبقى كده كم مجموعه؟ 13 مجموعه. قال لهم نتفق اتفاق، هتشيلوه، هتتحملوه، خدوا راي الناس. قال ابن اسحاق: وهم ابو امامه اسعد بن زراره وسعد بن ربيع ورافع بن مالك والبراء بن معروج وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. هؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، وقيل أبو الهيثم بن تيهان. يبقى 9 من الخزرج و3 من الأوس والمرأتان. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبو الهيثم بن تيهان بدأ رفاعة هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم على قومكم نقباء كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا نعم. ده كان أول تقسيم. الناس يا جماعة جاية منين؟ جاية كل واحد من قومه فرد، يعني هو جاي في وسط رحلة حج، هو إيه؟ فرد في الرحلة. النهاردة اتجمعوا الأفراد دولت، بقوا كم واحد؟ بقوا 75 واحد. حقيقة لما تيجي تشوفهم عبارة عن ايه؟ فردين هنا وفرد هنا وتلات افراد هنا وخمس افراد هنا، لكن كلهم مش جايين مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يجمعهم في مجتمع مختلف. يعني اول مرة يبقى في مجتمع مخالف للمجتمع ايه؟ هؤلاء اللي هم ايه؟ دول اتجمعوا المرة دي مش على ان هم جايين رحلة حج، دول اتجمعوا المرة دي على ان هم مسلمين، على انهم من الانصار. دول مجتمع جديد 75 واحد النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم. قال العباس بن عبد ابن عبادة بن نضلة: يا معشر الخزرج انكم تبيعون الرجل على حرب الاحمر والاسود، فان كنتم ترون انكم اذا انهكت اموالكم مصيبه واشرافكم قتلى اسلمتموه فمن الان، فهو والله ان فعلتم خزي الدنيا والاخره، وان كنتم ترون انكم موافون له بما دعوتموه على نهكه الاموال وقتل الاشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والاخره. قالوا: ناخذه على مصيبه الاموال وقتل الاشراف. والله لما تقعد تفكر في الكلام ده تحس ان انت إيه يعني تحب الناس، ما يسعكش غير انك تحب هؤلاء، هؤلاء الذين بذلوا كل شيء. بيقول له: انا هاخد الدين وهتحمل الدين حتى لو فلوسي راحت، حتى لو مت. مين بيفكر كده اصلا؟ يعني مين عنده استعداد يفكر كده اصلا؟ انا عايز اقول لك لو باقي الصديق موجود في وسطنا، مين يقول له تعالى مات عندي؟ مين ياخد النبي عليه السلام يقعد عنده في البيت؟ مين يفتح مصنعه ويقول له المال ده كله تحت امرك يا رسول الله؟ مين يفتح علاقاته ويغير علاقاته على امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين يقول له ده ان انا اخذه على مصيبتي الاموال وقتل الاشراف؟ ثم قالوا: يا رسول الله، فما لنا؟ يعني انت اشتغلت لنفسك ولربك، طيب احنا بقى ناخد ايه؟ وده سؤال برضو في غاية الذكاء، المعاملة واضحة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الانصار بيعوا على ايه؟ قالوا: احنا لنا ايه؟ يعني ما نعمل ده يبقى لنا ايه؟ هناخد ايه بقى؟ ما احنا مش هنسكر، ما احنا هنتقتل، ما احنا هنموت. فقال: الجنة. وكلمة الجنة دي كان لها وقع عند هؤلاء، لان الحياة الدنيا دار هم وغم وكد وتعب ونكد. يعني ما فيش حد في الدنيا مرتاح، الغني تعبان والفقير تعبان، الصغير تعبان والمريض تعبان، اللي عنده شغل تعبان وما عندوش شغل تعبان، اللي متجوز تعبان ومش متجوز تعبان، الكبير تعبان والصغير تعبان. اي الدنيا دار هم وغم، لقد خلقنا الانسان في كبد. في الدنيا هؤلاء كانوا ينظرون نظرة مستقبلية. قال له: طيب وبعدين الحل؟ لو انا الوقتي هدافع وهحمي واشيل، فما لنا؟ فقال: الجنة. عرض واضح. عارفين لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة وقفوا يتفكرون في من يحمل هذه المسؤولية، مسؤولية خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، مين يشيل دولة الإسلام، مين يحمل هم الدين، مين يقوم بمهام النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، مين؟ فوقف الأنصار هؤلاء الذين بايعوا وقالوا: إحنا نشيل، إحنا نحمل. واجتمعوا في سقيف بني ساعدة واتفقوا على إيه؟ على إن سعد بن عبادة يبقى هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، وحصل النقاش. وتذكر وقتها هؤلاء الأنصار أنهم لم يبايعوا على هذا، إنما بايعوا على الجنة. لما بايعوا على الجنة تركوا كل شيء. يعني مين اللي بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر ده مهاجري، وبعد كده عمر ده إيه؟ مهاجري، وبعد كده عثمان ده مهاجري، وبعد كده أحد لي خليفة كده من الخلفاء الراشدين الأربعة كان أنصاري، كلهم مهاجرين. ليه؟ لأن هؤلاء لم يبايعوا إلا على الجنة فقط. قال له: فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، أبسط يدك نبايعك، لا نقيل ولا نستقيل. البيعة دي بيعة أبدية، يعني ايه بيعة عبدية؟ يعني مش هاجي بعد كده اقول والله يا صنع حسيت ان انا كده ايه رجعت في كلامي اتعقد قدامي عقد تاني. هم سأل النبي عليه السلام انت ممكن ترجع؟ قال لهم الدم الدم الهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، الحياة محياكم والموت مماتكم، وسالم من سلمتم وحارب من حارب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم البيعة بالنسبة لي أبدية، أنا مش هرجع. هم كمان بيعوا بيعة أبدية مش هنرجع، لا نقيل ولا نستقيل. يعني أنا مش هرجع في يوم أقول والله أنا ندمان على البيعة دي، لا خلصان، أنا هدافع، أنا هحمل، أنا هشيل. ده كان ملخص سريع. ثم بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على تفاصيل واضحة واضحة المعالم. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن نخاف في الله لومة لائم، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. نبع صلى الله عليه وسلم في خمس شروط لو تقدروا، لو انتوا هتنفذوا الكلام ده في خمس حاجات تعملوها، ولما تقعد تفكر دو في هذه الاشياء الخمسه تجد ان هذه الاشياء الخمسه بدونها ما حدش عارف ينصر دين. وتقعد تفكر كده، تعالى ابدا لك في الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم هتبيعوني على اثره عليكم. يعني اثره عليكم يعني هتبقى عارف ان فلان ده انت ليك حق وتقسره على نفسك. طب دي لازمتها ايه؟ يعني دي مهمة فين؟ يعني دي مهمة فين في الدين؟ ان انا عارف بدل ما انا هشتغل في دين وهنصر دين ابقى عارف ان الراجل ده هو له حق ومش هياخده، بل هو هيؤسيني على نفسه. يؤسيني على نفسه ليه؟ انا معصم يبايع على ده. لما تشوف هم عملوا ايه في سقيف بني ساعدة وتشوف تاريخ الامم هتعرف ان الامم يعني شعوب بتقتل عشان واحد يحكم، شعوب ملايين البشر بتقتل عشان واحد يقعد على كرسي، الديان بتغير، عقائد بتغير عشان واحد يقعد على كرسي. وازاي ان هؤلاء تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على أثرة علينا. قال له أؤثرك على نفسي، خلاص أؤثرك على نفسي، ان كرسي الخلافة خلص فقعد في 10 دقايق في حديث ما كملش صفحة. يعني ما عادش تقال كلام ومداولات ومسجلات وناس اجتماعات، حديث ما كملش صفحة. قال له أبو بكر، قال له ابسط عمر أو أبو عبيدة، قال له أينا يتقدم قوم فيهم الصديق، ابسط يدك بايعه أبو بكر. بجد والله الأمة كلها مشكلة، الأمة كلها في ده نص صفحة. ما تشوف تاريخ الأمم وزي ان اقوام هلكت عبر الزمان عشان واحد. فرعون اللي قاعد استعبد ملايين البشر او الاف البشر عشان يفضل هو قاعد مزاجه حلو، خطط وترتيب وافكار. النبي عليه السلام بايعهم قال لهم هتسمعوا الكلام دي يا جماعه، بيسموها بيعه الحرب. يعني بيعه الحرب يعني هذه البيعة مقتضاها أن هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه ولو حاربوا. هو كان في حرب أصلا؟ يعني لسه أقول لك دلوقتي، واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له طب بما إن إحنا بايعنا وخلصنا والموضوع خلص، نقوم بقى دلوقتي نقتل الناس اللي قاعدة ديت، الناس اللي نايمة ديت أول ما يصحوا الصبح يلاقوهم كلهم نقلعهم وناخد فلوسهم ونمشي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بعثت بذلك. قالوا لا، في فرق إن بقول لك احميني وعرف طبيعات ده، فأقول لك اقتل الله، أنا ما بعثت بذلك. دي بيسموها بيعة الايه؟ الحرب. طب سؤال، هو هؤلاء مش كانوا بيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يطيعوا ولا ما كانوش بيسمعوا يطيعوا؟ يعني مقتضى الإسلام انك تسمع الكلام صح؟ ينفع تبقى مسلم ولما يقول لك قال الله وقال الرسول ما تسمعش الكلام؟ طبيعي انك انت لما مقتضى انك تشهد ان لا اله الا الله انك تطيع الله ورسوله صح؟ وما لي يعني ايه السمع والطاعة في المنشة والمكره؟ يقولوا هنا السمع والطاعة غير السمع والطاعة الشرعيين، دي سمع وطاعة سياسيين مختلفين، ده هنا اضافة اخرى. انما عصام بيقول لهم لو انتوا في غاية النشاط او انتوا في غاية الاكراه لو انا قلت امر هتنفذوه، ان تسمعوا وتطيعوا في المنشه والمكر. قالوا وفيهم، قال لهم انكم تنفقوا. هو في حد يا جماعه مسلم مش مطالب بالزكاه؟ كانش لسه الزكاه زكاه، مش مطالب بالصدقه، مش مطالب بالانفاق؟ طبيعي ان اي مسلم مطالب بالصدقه والانفاق، مطالب انه يطهر ماله بالنفقه. لكن المقتضى البيعه دي مختلف. قال ايه؟ على النفقه في ايه؟ في المنشه والمكره. انما النفقه في العسر واليسر. النفقه في العسر واليسر يعني انا معايا فلوس دلوقتي، انا في جيبي 1000 جنيه، قابلني واحد قال لي لو سمحت لله اديله، وانا معايا 1000 جنيه اديله كام؟ هتجيب بنفسك بقى 10 20 30 50 100، هتجيب بنفسك تديله. طب انت معاك فلوس اهو، معاك 1000 جنيه، طب انت ما فيش جيبك الا 5 جنيه، وولادك محتاجين اكل، هو واحد بيقول لك انا محتاج، هتديله؟ هتديله؟ انا محتاج، بس هو انت كمان محتاج، في عسر، انا دلوقتي معسر. انما عصام بايع هؤلاء على النفقة في العسر واليسر. متخيلين يعني ايه؟ يعني هؤلاء ينفقوا على بذل وإقامة دين الله سبحانه وتعالى حتى لو كانوا معسرين، حتى لو معهوش فلوس. دي بيعة، دي شروط واضحة. انظروا إلى وضوح النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلية، انظروا إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ولمقتضى هذه الدعوة. نوع صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هتشيلوا دين؟ هتعرفوا تعبونه الخمسة دولات؟ السمع والطاعة، النفقة. هتسمع الكلام؟ هنسمع يا رسول الله بجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل النهاردة في شوارع المسلمين وشاف كمية المتبرجات، لو دخل مصالح حكومية ولا الأذان بيقول الله أكبر ومحدش يعير انتباه، لو دخل الجامعة ونظر إلى الجامعة، لو دخل إلى حكام المسلمين ورأى الشرع منحى والناس بتحكم بدماغها، لو دخل إلى علماء المسلمين، لو دخل إلى حياة بيوت المسلمين، تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم هم دول أمثال هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم دول النبي صلى الله عليه وسلم عاش عمره ليبلغ دين الله حتى يصل لهؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء الذين، دول مش أي حد، أنا عارف أن دول أعلى ناس، لكن انظروا إلى وضوح الفكرة، الى وضوح القيم. لو واحد بيقول لك انا عايز اسلم، انا راجل عشت عمري في الكفر، ابويا وامي كفار وحياتي كلها في الكفر، اريد ان اسلم، فعلمني كيف اكون مسلما، هتقول له ايه؟ واحد راح نقص يقول له انا عايز انصر الدين، عايز اشيل الدين، اعمل ايه؟ قال له هتتحمل الكلمة دي؟ قال له هتحملها، انا عايز ابقى من جند الله سبحانه وتعالى الذين يحملون هم هذا الدين. فقال له هتسمع الكلام، هتخضع للشرع ولا تبقى بالهوى، اذا رايتم شحا مطاعا وهوى متبع. عكسها ايه؟ عكس شحا مطاعا وهوى متبع السمع والطاعه في العسر واليسر، او السمع والطاعه في المنشه والمكره والنفقه في العسر واليسر. قال وعلى الا تنازعوا الامر اهله. يعني لما اقول لك فلان ده امير الجيش، ما تقعدش تقول لي ليه وفين وازاي وشمعنا هو وليه مش انا، دي بايعة، ده شرط واضح. اللي هيشيل دين مش هيقعد يفكر انا منصبي فين، مش هينفع يفكر كده، مش هينفع يقعد يقول هو ليه فلان وانا مش ومش انا. على الا تنازعوا الامر اهله. يعني لو قلت اسامة بن زيد قائد الجيش، محدش يقول ليه أسامة بن زيد؟ وليه مش خالد؟ وليه مش الزبير؟ وليه مش أبو عبيدة بن الجراح؟ طب وليه مش عمر؟ طب وليه مش أنا؟ على ألا تنازعوا الأمر أهله. اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيقول عليكم يبقى عليكم. على فكرة أنا عايز أقول لك إن الكلام ده مقتل للنفس البشرية. يعني في ناس ممكن تموتها تموت بالجلطة، يجيله ذبحة ويبقاش فلان فوقه. صراع الدنيا كله مبني على صراع مين اللي فوق ومين اللي تحت، مش فلوس بس. يعني في ناس مش كده في الفلوس، في ناس مش كده في المناصب، عنده استعداد يموت بس ما بقاش فلان ده اعلى منه في حاجة. نوع صاحب حلها في جلسة على الا تنازعوا الامر اهله. اللي نوع صاحب يقول ده امير يبقى امير، اللي نوع صاحب يقول ده هيطلع يجيب الزكاة ما فيش حد يقول اشمعنى انا. وعلى اثرة عليكم، يعني تؤثرون على انفسكم. والخامسة وهي اهم عامل من عوامل بقاء الامة، ان النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا المجتمع بعدما ارسى هذه القيم، قيم البذل والتضحية داخل النفس البشرية وخارجها، قيمة السمع والطاعة وقيمة الانفاق والبذل للدين، قيمة تخطي النفس البشرية والرضا بما يأمر الله سبحانه وتعالى في اي مكان ان تجندي لله، اذا كان في الساقة كان في الساقة، واذا كان في الحراسة كان في الحراسة. طوبى لعبد ناخذ بعنان فرسه في سبيل الله، واحد حطوه امام يبقى امام، رجعوه يغسل الارض يغسل الارض، اذا كان في الساقة كان في الساقة، واذا كان في الحراسة كان في الحراسة. انا عبد الله لا اختار الا ما يرضي الله. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى عامل او قيمة من اكبر قيم قيام الأمم واستمرار الأمم، اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تخافون لو ما تلائم. قال لهم لو شفت حاجة غلط اتكلم فيه. هو النهاردة الدولة القومية لما جاء الاستعمار إلى بلادنا وقامت الدولة القومية أمموا هذه الوظيفة. يعني أمموا هذه الوظيفة، يعني في حاجة اسمها مجتمع ايجابي، مجتمع مفروض ان هو لما يشوف حاجة غلط يقول ده ايه، لو انت شفت واحد بيسرق هتعمل ايه؟ هتمنعه هتنهاه، لكن هتمشي وتعدي. ان قيمة الامر معروفة انها ممكن، هذه قيمة من اعلى قيم الشارع. لما جاءت الدولة القومية امامتها فبقى وظيفة مجموعة من الناس، اللي هي وظيفة الشرطة، لما لاقي واحد عنده مشكلة يروح يجيبه. بعد كده تغير الامر الى ان المعروف والمنكر تغير. الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع قال لهم ايه؟ قال لهم المجتمع كله اللي بيشوف غلط يتكلم فيه، بس انا لو اتكلمت الناس هتلومني. يعني انت لقيت حاجه غلط واتكلمت فيها ما الناس هتلومك. فقال لهم وتحملوا في سبيل ذلك على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخافون ايه؟ ليه لو ما تلائم؟ لان الناس هتلومك طبيعي. انت لما تيجي تقول النهارده الناس لما لا اقول لك على حاجه، لو واحد حفله مثلا، حفله وفيها رقصات واختلاط وفجور، وواحد دخل قال لهم يا جماعه اتقوا الله ومسك المايك قرأ القرآن، الناس هتعمل ايه؟ عم الشيخ انت اللي جابك هنا، خليك انت في بس تعالى بس، هتقول يا عم هاتوا الشيخ بس حاجه ساعه فضل بس انت معانا واحنا هنتكلم احنا معاك. هيلوموا على مين؟ على بينكر. طب هو التانين لو لقيت واحد بينكر المنكر وبس، يعني ما عجبش واحد شكله لا ودي طريقة تكلمني بيها، يعني انت بتزني ومشكلتك كلها في الطريقة اللي هو بيكلمك بيها، وتلاقي الناس بقى ماشي معاه وما ينفعش يكلمه كده بجد والله، هي المشكله كلها في الطريقه. فانما صام بايعهم على الامر المعروف انهم ممكن لا يخافون في ذلك لومة لائم، ان هو يبقى فاهم ان هتلام. صحيح امير بالحكمه بالموعظه الحسنه بحسن الاسلوب بالابتسامه باختيار افضل الالفاظ وافضل الاوقات وافضل الكلام، في الاخر خالص مهما فعلت ذلك هو لن يرضى. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الخامسة، قال لهم لو أنا قلت لكم أمر الأمر ده ينفذ، مش بس ينفذ، لو لقيتوا حد ما بينفذوش قولوا له ينفذه. فحول النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع من أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده يأمر والباقي يستمع إلى أن المجتمع كله يأمر. وأنا يقول لك ده مجتمع اسمه مجتمع صحي. يعني مجتمع صحي يعني مجتمع يلفظ، عارفين في بيئة اسمها بيئة صحية وفي بيئة اسمها بيئة مريضة. البيئة المريضة البيئة اللي فيها الميكروبات العفونة. يقول لك زمان كانوا ما بيدفنوش الجنود، فكان الأجساد الناس اللي ماتت في الحرب بتعفن، فبيقى عليها ميكروبات، فكان بعد شوية تلاقي الناس بتموت من كتر الميكروبات اللي بتنتقل من ايه من فرد الفرد مع انه ميت. ان دي اسمها بيئة مريضة. البيئة الصحية اللي بتلفظ الخبث، البيئة نظيفة دايما، فأي خبث يظهر فيها هي بيئة الأمر المعروف أنها منكر، بيئة صحية. إن أنا لما أجي أغلط ألاقي واحد بيقول لي اتق الله، إن فلان لما يجي أغلط ألاقي واحد بيقول له اتق الله، لو فلان بيقول له اتق الله، فيبقى المجتمع دايما بيلفظ خبثه، دايما المجتمع عنده ما هو أفضل. نكمل بعد عشان إن شاء الله تعالى على بعد الدين مصطفى ثم من بعد. جاء هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن معهم وأن يهاجي إليهم وأن يكون معهم، فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن هذا غاليا، فقبلوا هذا الثمن واستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال الذي استشكلوه عليه أنه سيكون معهم وأن لهم الجنة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأمر ده أبو بكر وعمر ما حضروش، بقيت الصحابة ما حضروش، اللي حضر مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ فقط الحباس. بقيت الصحابة فين؟ بعض الروايات ان هم كانوا على الجبال، ابو بكر وعمر كانوا بيركبون المكان. المقتضى البيعة دي ان اصبح للنبي صلى الله عليه وسلم من يحميه او من يعرض عليه الحماية ويقبل ذلك وهو مؤمن به، في مقابل عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد مناف وبنو هاشم الذين يحملون النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مؤمنون به. لو انت مكانه تختار ايه؟ يعني ناس هتحميك كفار ولهم ايه؟ لهم مكانة في المجتمع، وناس تاني هيحموك بس مؤمنين بيك، بس ده تمنه انك هتجازف هتسيب كل حاجة، تختار ايه؟ يعني عباس موجود وابو الهيثم بن تيهان والبراء بن معقول وكعب بن مالك واسعد بن زياد موجودين. ده بيقول لك انا بحميك، خد بالك ان هو بيحميه عصبية قبلية، يعني هو بيحميه هو اصلا مش مؤمن بيه، وعندهم استعداد يموتوا دونه بس عشان خاطر ايه؟ ما ينفعش ان واحد مننا يتاخد، والتانيين مؤمنين به موازنة. غير انه كان هناك عامل اخر رجح الكفة، طبعا ده غير الوحي، ان امر الهجرة امر وحي، لكن بكلمك انت بالاسباب الارضية ان الدعوة في مكة مقفولة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد بيسلم معاه اصلا، بل ان الامر بيشتد على اصحاب النبي ازاء شديد جدا. وعلى الناحية الأخرى المدينة مفتوحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعت معهم ناس يرجعوا، كانوا 76 في أقل من سنة أو في سنة، والخمسة وسبعين مش جايين عاديين، ده 75 جايين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا معاك، الدم الدم والهدم، عايزين نشيل، عايزينك تيجي عندنا ونحميك وتقعد عندنا وتغير كل حاجة، وأي حد من دول هيجي إحنا نعرف ندافع عنك، هنوقف لك واحد واثنين وثلاثة وأربعة بالسلاح يحموك ليل نهار واقفين على خيمتك، والحاجة اللي هدول عليها أمرنا لك تبع، اليهود هنغير علاقتنا مع اليهود، هنخليك تتكلم باسمنا، هتقول لنا حلال هنشيل، هتغير السوق هنجوع هنجوع. تعرفين ان تجارة المدينة النخيل وزراعة المدينة النخيل وتجارة المدينة الخمر، كانوا بيتاجروا في الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى الإيمان به إن هو بعد فترة هينزل تحريم الخمر، ده معناه مش هبوط في الواقع الاقتصادي ولا ان في مشكلة في الاقتصاد. ده معناه ان الناس يعني هتجوع. تجارة ومحلات ومنافس بيع وجملة وقطاعي حياة بقالهم سنين عليه مزارع مفيد. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعة هؤلاء. قال ابن الأثير في أسد الغابة: وبنو سلمة يزعمون أن أول من بايع البراء قال: وقال بيهقي عن إسماعيل بن عبد الله قال: قدمت أتاه عبادة بن صامت فخلقها وقال: إنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر ويسر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نخاف ذلك وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب مما نمنع منه أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة. هذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي وقف بقى مش عارف يمسك نفسه؟ شطهم مجموعة رجال وقفوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم 40 راجل كبير و30 شاب. يقول لك كانوا لا يعدون ليه الكسور يعني 70 هم 75 فهم كانوا يقولوا 70 يعني. إن هؤلاء اجتمعوا لنصرة الدين فوقف الشيطان يصيح بأعلى صوته يصرخ من العقبة بأنفذ صوت سمعه: يا أهل الجباجب أي أهل المنازل مذمم والصباه اجتمعوا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا بقى ظلمة وإحنا في الثلث الأخير من الليل فات وقت الاجتماع اللي أنا حكيت لكم عليه الدرس دوت ولسه الليل لسه الفجر ما ادنش. فجأة لقوا صوت عالي جدا فوق الجبل بيصحي الناس: قوموا يا أهل المنازل استيقظوا فإنهم قد اجتمعوا على حربكم. فنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هذا الشيطان لا أتفرغن له. قال لهم: الكوش دعوا بيه ده سيبه لي أنا. هي حرب واضحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجند الحق وبين الشيطان وجند الباطل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. النبي صلى الله عليه وسلم لا أتفرغن له: اذهبوا الآن إلى منازلكم. قال لهم: الآن قوموا زي ما أنتوا جيتم ارجعوا كل واحد يرجع من نفس الطريق اللي جي منه. فقال العباس: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهلي منا غدا بأسيافنا. قال له: ما إن إحنا بايعنا على الحرب بكرة الصبح الناس اللي موجودة كلها إيه نقتلها بأمرك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بذلك ارجعوا إلى رحالكم. كانت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية سموها بيعة الحرب وبيعة السياسية. بمقتضى هذه البيعة تغير التاريخ وانتقل الإسلام من مرحلة إلى مرحلة أخرى من ضعف إلى قوة من إن مجموعة أفراد إلى أنهم أصبحوا مجتمع إلى أنهم أصبحوا دولة. وما جاي أكلمكم على يعني إيه دولة. أن هؤلاء بمقتضى هذا الكلام الذي هذا الاجتماع البسيط اللي هو في تلت الليل الأخير ده بمقتضى هذا الاجتماع المبارك في التلت الأخير من الليل أو في التلت الأوسط من الليل بمقتضى هذا الاجتماع تغير مجرى التاريخ. فضل الشيطان يصيح والناس ماشية فين يرجع وكل واحد يرجع في المكان اللي هو كان فيه ونام أو عمل نايم. الناس صحت الصبح: إيه ده إحنا سمعنا صوت بالليل كان بيقولوا إن في ناس اتجمعت وقررت انها تقاتل وتبقى مع النبي عليه السلام وتدافع عنه وحتى لو كلفهم ذلك ان هم يقاتلوا قريش. مين اللي بايع على حرب قريش؟ اخبار بتنتقل. قال: فلما اصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين اظهرنا. طب هو سؤال يا جماعه هم ما روحوش يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام ليه صلى الله عليه وسلم ما روحوش يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه يعني ليه هم راحوا للخزرج يسالوهم وما سالوش النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ما جابوش واحد من الصحابة اصطادوه وقاموا ايه نزلوا في ضرب لحد ما يقول. اولا النبي عليه السلام عمل الموضوع في سرية تامة, يعني ما حدش حتى من الصحابة كان عارف. ودي نقطة مهمة, ان مش كل حاجة لازم كل الناس تعرفها, في معلومة انت مش لازم تعرفها اصلا, تعرفها ليه؟ يعني حتى كبار الصحابة ما عاشوش بيعة العقبة الثانية, ما شافوهاش. لسه هقول لكم بعد كده ان النبي عليه السلام رأى رؤية انه رأى دار هجرته وعلم انه سيهاجر, وظل ينظر ينتظر الاذن من الله سبحانه وتعالى ان يهاجر, غير انه امر اصحابه بانه من اراد ان يهاجر فليهاجر. فبدأ يخرج افواج من الصحابة, جماعات اثنين ثلاثة خمسة اربعة سبعة مع بعض, كل مجموعة ناس راحة تجارة قافلة يقوموا هم في نص القافلة او منزلين وسايبينهم هم مخفين الاسلام. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر ان يؤذن له في الهجر. لكن حتى الان في بيعة العقبة, حتى بيعة العقبة الثانية الصحابة مش عارفين. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينهم منازعة, فكانوا يستحيل هم يسألوه. النقطة الثانية انه كان محمي, مين اللي بيحميه؟ بنو عبد مناف, بنو هاشم, بنو عبد المطلب, قبيلته عشيرته اهله. لكن التانيين احنا بينهم بعض الجارة راحة جاية, فلهم حق. احنا سمعنا ان انتوا بيعتم على حربنا, والكلمة مستفزة. لو واحد يقوم يقول لك كلمة كده ايه يستفزك عشان انت تجيب بقية المعلومات كلها, انا ما حصلش ده, حصل كذا كذا كذا, يعني بيعلي السقف عشان انت ايه تنزل. قالوا بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا تستخرجوه من بين اظهرنا وتبيعونه على حربنا, والله ما حي من العرب ابغض الينا من ان تنشب الحرب بيننا وبينكم. مين اللي قام يرد بقى في القصه ديت؟ اتنين, بقيه القوم الصحابه اللي هم بيعوا ال 75 واحد ما اتكلموش اصلا. بقيه الفوج, بقيه الفوج حصل ايه؟ بدا احنا والله ما حصل, هم صادقين فعلا والله ما حصل, هم ما بيعوش على ذلك. مشركي القوم من يثرب ردوا وقالوا ما حدث هذا وما كان من شيء, وصدقوا ولم يعلموا. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 75 ينظروا بعضهم الى بعض, احنا اتفقنا خلاص ومش هينفع نرجع, دي اول امتحان. قال ثم قام القوم وفيهم الحارث ابن هشام وعليه نعلان جديدان, فقال احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايه النعل الجميل ده, هو كده بيفسحه غير الموضوع. قال له ايه ده انت لابس هدوم جديده, والله لو الراجل الطيب ده تجيب له نعل زي النعل بتاعك ده, انت جايب النعل ده منين؟ جايب الجزمه دي منين؟ فقام خلع النعل وادهوله. هو بيغير الموضوع, مش عايز الموضوع يستمر في ايه في نفس الكلام. قال وحدثني عبد الله بن بكر انهم اتوا على عبد الله بن ابي بن سلول. تاني بقى كان عبد الله بن ابي بن سلول, عبد الله بن ابي بن سلول ده كان كبير القوم, وده بعد ما هجرت النبي عليه الصلاه والسلام بقى اسمه ايه راس المنافقين. عبد الله بن ابي بن سلول كان كبير القوم, فراحوا سالوه قالوا له وانتوا الاوس والخزرج اجتمعوا على ان يحاربوا قريش او ان يحموا محمد اللي هو بالنسبه لقريش عدو الان, ويقفوا بجانبه امام قريش؟ فقال لا والله ما فعلنا ذلك, ان هذا الامر جسيم وما كان لقومي ليتفرغوا له ولا يتفرقوا على مثل هذا. قال له احنا عمرنا ما نعمل ده. عبد الله بن سلول صرف الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيعة العقبة الثانية. قريش تسكت؟ لا ما سكتش, فضلت تجمع معلومات وتلقط وتجيب الاثار وتدور وتشوف. بس ده كان حصل في اخر يوم, الناس مشت اصلا, يعني كل الناس خارجه وهم لسه بيبحثوا. بتبحثوا على ايه بقى؟ الكل القبائل خدت كل الحجيج, لموا حاجاتهم وامتعتهم وانطلقوا عائدين الى بلادهم, فما اسعفهمش الوقت. في واحد اسمه ابو قيس, ابو قيس ده كان راجل من المدينة من بني واقف. الراجل ده ما اسلمش ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسافات طويلة، مع انه الرجل ده قبل ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان من ادين الناس، كان يراهب، كان يعبد الاصنام، وكان بينكر على اهل المدينة عبادة الاصنام. بس مشكلة الصاحب السيء، الرجل ده كان صاحب مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. وكان اليهود بيقولوا ان هذا زمان النبي، فعبد الله بن ابي بن سلول قال له ان هذا زمان نبي، وانه يرجو ان فلان هو النبي، مش النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. فالراجل دخلت جواه فكرة بها لما عرض عليه الدين رفض. احذروا اصحابكم، يعني الراجل مع انه كان اقرب الناس، انت متخيل ان واحد يعني عاد الجاهلية، يعني هو نفسه ما كانش يعبد اصنام، يقول لك واتخذ صومعة وكان ينهى الناس عن عبادة الاصنام، وكان لا يدخل عليه نجس ولا امرأة حائض، وكان بيعظم الله سبحانه وتعالى. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ايه؟ بسبب عبد الله بن ابي بن سلول، بسبب فكرة. احيانا واحد بيدخل جواه فكرة، لما تيجي بعد كده تدخل القرآن والسنة مش قادر، هو مشخص الموقف غلط، يعني هو فاهم ان الموقف ده، مش شايف الموقف بطريقة تانية. بتشوفه ده كتير، احيانا تلاقي واحد هو مشخصك ان انت متشدد، مهما تتكلم يمين شمال هو انت متشدد خلاص، هي هي، فبيمنع عنه خير كبير. او العكس، واحد مشخص حد ان ده ما ينفعش يتاخد منه، فاي كلام بيقوله هو بيوقعه، لان في فكرة مسبقة عنه. فهذا الرجل اللي هو ابو قيس وقومه من بعد بني واقف توقفوا في الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول لما ذهب اليه قريش قالوا له حق انت بايعتم على حربنا؟ فقال لا، ما كان لقومي ان يفعلوا ذلك. وظلت قريش تبحث حتى تيقنت قريش من البيعة، خلاص عرفت، تيقنت يقين جازم ان النبي عليه السلام بايع الانصار بايعة العقبة الثانية على ان يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة حرب، بيعة في غاية الوضوح. طب نعمل ايه؟ الحاول قتلنا اي حد منهم، كان الانصار كلهم مشوا ما عدا اتنين، سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو. المنذر طلع يجي وراه، طلع يجي في الصحراء يمين شمال ما عرفوش يجيبوه، سعد بن عبادة جابوه جلدوه، جابوه ضربوه ضرب ضرب، يعني لما الراجل من كل حتة بيجيبوه خدوه في مكة وقال لك نعلقه بقى في مكة، ولا راح لجاي يضرب. مر عليه ابو البختري ابن هشام وقال له انت منين وبيضربوك كده ليه؟ هو قال له، فسكت، قال له من يثرب، قال له ما تعرفش اي حد في البلد دي؟ البلد دي على فكره بيعظموا الاشخاص جدا، يعني لو ليك اي واسطه فيها الموضوع يخلص، اي واسطه، ما تعرفش اي حد؟ قال له عارف، في اتنين كنت بحملهم تجارتهم، المطعم ابن عدي. قال له المطعم ابن عدي؟ قال له ده انا اي قافله المطعم كان بيكلمني وبيبعت لي رساله وانا احمل له البتاع، موضوع بسيط خالص يعني. قال له مطعم؟ قال له المطعم. طالع ابو البختري ده شام سايب عليه الموقف، يعني سايب عليه، قام رايح للمطعم قال له الحق، في واحد هناك في مكه بيتضرب بيتجلد مش عارفين له اهل، وبيقولوا انه يعرفك، وبيقولوا ان هو كان بيحمي جارتك. قال له اسمه ايه؟ قال له سعد. قال له صدق، سعد بن عبادة يا اخو يثرب. قال له اخو يثرب ده بيتضرب هناك، الحرب عليها زمانه مات، روح شيل جثته من هناك. فطلع يجي المطعم ابن عدي وقال انا اجيره، قال لهم ما حدش يدعى بيه ده تبعي، وقال له اي حاجة. حس ان الموضوع كان ماشي ايه يعني، هي كده حد يجي ناحيته، خلاص ما حدش يجي ناحيته، سابوه وقال له الله روح بقى. فانطلق سعد بن عبادة وتجهز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية لاستقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من آخر واحد هاجر يا جماعة؟ هنا بدأت الهجرة، هنا بدأت أفواج الهجرة. يعني بعد بيعة العقبة الثانية اللي هو في ذي الحجة ده، مش هيجي علينا ذي الحجة الجاي، مش هيجي على رمضان الجاي إلا وفي أحداث كثيرة حدثت. بدأت هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أخي واحد هاجر من مسلمين؟ علي استخلف. أخي واحد هاجر كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما نبي صلى الله عليه وسلم كان كل الصحابة هاجروا، نبي صلى الله عليه وسلم كان الأخير. ليه؟ حتى يطمئن عليهم. اللي ما هاجرش بعد النبي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، المستضعف اللي مش قادر يعلن الإسلام أصلا، اللي ما عندوش مساحة انه يعرف يهاجر. لكن اي حد كان يعرف او كان عنده مساحة ولو بسيطة، حتى ان لو واحد كان يركب القافلة التجارية اللي طالعة ناحية الشام وهم نازل في المدينة، بدأت الناس تتجمع وبدأ تظهر معاني الهجرة. ولنا في الهجرة مواقف، ان انت هتسيب وطن لأرض اخرى. ليه؟ لان الاسلام رحم بين اهله، لأن عقيدة الإسلام أقوى من الأوطان، وأقوى من الأوقام، أقوام أقوى من العشيرة، وأقوى من الأهل، وأقوى من المساكن التي ترضونها. ونتكلم عن ذلك في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم.